نأمل منكم أن تبينوا لنا بدعة المولد لكي يجتنبها الناس. بدعة المولد قد علمها الكبار والصغار، وتبصر الناس والحمد لله إلى أنها بدعة. ليس هناك إلا فرقة واحدة، أكثرهم دراويش، هم الصوفية. الصوفية يجرون على قاعدة مهمة عندهم: عنز ولو طارت، عنز ولو طارت. المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا من حيث التاريخ هناك خلاف في يوم مولده على أقوال، ثانيا هب أن المولد عرفنا اليوم الذي ولد فيه، من أحق الناس بأن يحتفل بمولده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من؟ الصحابة، ثم من؟ تابع التابعين. القرون المفضلة لم يحتفلوا، من الذي احتفل؟ الدولة الفاطمية العبيدية الباطنية، وجعلوا مولدا لرسول الله ومولدا لأهل بيته. قالوا هذا المولد لمن؟ علي بن أبي طالب. وهذا المولد؟ قالوا لحسن. وهذا المولد؟ للحسين. وهذا المولد؟ لفاطمة. وهذا المولد؟ قالوا للحاكم بأمر الله. جعلوا موالد. الدولة الباطنية ابتدأت بالكذب والتضليل، أنه يرجع نسبهم إلى أهل بيت النبي، علويون كذبة، من أجل أن ينفق باطلهم في المغرب العربي، فأقاموا دولة واسعة وقتلوا علماء السنة وأرعبوا الناس وغيروا معالم الدين، غيروا معالم الدين. ومن جملة ما غيروا أمر السنة، فابتدعوا هذه الموالد وأخرجوا الناس عن السنة وأوقعوهم في فخاخ البدع، إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبدعة المولد كما سمعت قد تبصر الناس أحوالها، فمن شاركهم فقد وقع في إثم البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة. ثم انظر ماذا يحصل في يوم المولد، انظر ماذا يجري: استغاثة بغير الله، دعاء مشايخ الطرق الصوفية، جذب ورقص، طبل ومزمار، ويأتون بالفرق الموسيقية، ليس كذلك يا إخوة؟ ويخرجون بالدفوف والطبل في الطرقات كالأنعام السائمة. دع عنك ما يحصل أيضا من قراءة البردة للبوصيري وهي مليئة من الأبيات الشركية، والاستغاثة بغير الله جل في علا: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. يعني لما تحصل له مصيبة وحدث جم يلجأ إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شرك أو لا؟ هذا شرك. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإياك أن تستجيب إلى هذه البدعة المنكرة التي لا يقيمها إلا حفنة من المتصوفة الدراويش الذين ما بقي لهم ولله الفضل والمنة في هذا البلد أثر، سوى أننا نمثل بهم على أنهم دراويش. ضحكوا على عقول الناس وأفسدوا دينهم وأكلوا أموال الناس بالباطل، فهم لا يعرفون إلا اللحم الكبير، ولا يعرفون إلا الرقص والجذب، ولا يعرفون إلا الموسيقى والضرب على الطبول. هل يعقل أن يكون هذا دين؟ هل هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الكذبة الضلال المبتدعة الزائغون، املأ بها أذنيك. هل فعله محمد صلى الله عليه وسلم؟ خرج في طرق المدينة بالدفوف والطابل؟ هل فعلها أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب أو طلحة بن عبيد الله أو الزبير بن عوام أو عبد الرحمن بن عوف؟ هل فعلها سعيد بن المسيب أو مالك بن أنس أو سفيان الثوري أو عبد الله بن المبارك؟ هل فعلها الشافعي، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان؟ هل فعلها الزهري؟ هل فعلها أئمة الإسلام؟ دجاجيل أنتم، لو كان خيرا لسبق إليه محمد وصحبه. إن الذي يعجزكم أن تقنعوا الناس أنكم أهدى سبيلا ليس لكم سلف أبدا. أما السلفيون فلا يحك رأسه إلا بأثر. هات المسائل كلها، هات الأسئلة كلها، لن تجد صاحب سنة إلا عنده دليل. أنتم معدمون من الأدلة، تغلبكم شهواتكم، شهوات الرياسة والزعامة. يا شيخ يا بركة، يا شيخ يا بركة، جاء العارف، جاء سيد العارفين، جاء إمام المتقين، اللحمة الكبيرة، الصحن الكبير، الذبائح، الاستغاثة بعبد السلام الأسمر، برجال الله، الفواتير، ينادي ينادي هكذا. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هو يقول يا سادة يا فواتير. في بعد هذا شرك؟ ويسمونهم في سلسلة من رؤوس المتصوفة الضلال، الذين يعتقدون أنهم يعلمون الغيب وأنهم أقطاب يديرون الدنيا مع الله، قطب يعلم ما في الضمائر ويعلم ما تسر الأنفس، فيخبر بالكذب والدجل بخفايا النفوس. يعطى ليس كرامة، إنما يعطى حيلا شيطانية. الحلاج يجعلونه من العلماء ومن العارفين، وهو يقول ما في الجبة إلا الله، يقول بعقيدة وحدة الوجود، حتى حكم العلماء بضرب عنقه، فضربت عنقه. زنادقة، الزنادقة يخرجون من جبة التصوف المبتدع. لا تجد زنديقا في الغالب إلا كان في أول أمره صوفيا. وإذا تصوف المرء في أول النهار ما جاء الليل إلا وصار مجنونا. الحمد لله لم يفترى عليهم. هذه الحضرة وما يجري فيها، هذا المولد وما يجري فيه، والعالم كله يتفرج على هذه السخافات والجنون. شايب كبير عمره 70 سنة يقفز أو لا، وإذا جاء وقت الصلاة قال أعطوني كرسي. طيب من هو هذا الذي يقفز؟ ما كنت أنت؟ يجذب، يرقص، يرجح، ثم يقولون ولي دجاجيلة. فيجب على عموم المسلمين أن ينبذوا هذه البدع، بل يجب على ولاة أمر المسلمين أن يوقفوا هذا الجنون والدروشة والضحك على عقول الناس في كل أزمانهم. ليس عندهم إلا الطبل والرقص. قالوا لصوفي ما دليلك على جواز الرقص الذي ترقصون؟ قال إذا زلزلت الأرض زلزالها. انظر هذا ذهين. وقالوا لصوفي لماذا فقأت عينك؟ قال حرام وإسراف في الدنيا أن أنظر إليها بعيني. فقأ عينا وأبقى واحدة، لأن هذا من الإسراف، والدنيا ينبغي أن نحقرها.